اللهم عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، محاولة للالتفاف عليها. احنا لا ننسى ان المفسرين بشر، والمفسرين مشدودين الى تيارات. تيار اللي مشدود الى المفسر ينعكس على آرائه، على قلمه، على تذكيره. يعني ما نريد احنا نغض من قيمة مفسر القرآن الكريم، لا، الواقع ذولا حملة القرآن. لكن بالوقت نفسه لازم نشير ايضا الى بعض الجوانب اللي صار بيها محاولة للالتفاف على بعض مضامين القرآن الكريم، وبعض المضامين ارادوا ان يحرفوها عن هدفها، والبعض الاخر يحاول ان يفرغها من محتواها، يجعلها قشر خالي. سهل معنى يتضح لنا ان شاء الله خلال البحث. جملتهم هالآية الكريمة، الآية تقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. زين، هذه الكلمات شنو هي؟ أذكر لك أولا الرأي الأمثل الصحيح، ثم بعد ذلك أبين لك محاولة الالتفاف. الرأي الأمثل أن الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها نبيه إبراهيم مقصود بها الكلمات بتجسيدها المجسدة، يعني مو مثلا عن القرآن الكريم يعبر عن المسيح كلمة من يعني الواقع الخارجي. القرآن الكريم يسميه كلمة أحيانا لأنه ينتهي إلى التطبيق، يعني أحيانا لفظة كلمة تتناول واقع خارجي، فالشيء خارجي إلى وجود مجسم. فالأشياء اللي عبر عنها القرآن الكريم كلمات، يعني كلمات ومضامينها المجسدة اللي يعني هي وتطبيقاتها. مثل إيش؟ مثلا تلاه الله عز وجل بالنار، ألقوه بالنار، زين، وقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما. هاي واحدة من الابتلاءات التي عرض بها نبي الله إبراهيم عليه السلام للاختبار. طبعا الاختبار مو بمعنى الحقيقي، يعني الله عز وجل ما يحتاج يختبر أحد، الله عالم بالأشياء قبل وقوعها، والاختبار إنما يصح على الجاهل، لكن يعامل معاملة المختبر، وإلا مو اختبار واقعي نبيه. إذن ابتلاء بالنار هاي واحدة، وابتلاء بالكواكب، يعني لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، لما رأى القمر قال هذا ربي، إلى آخره. القصة اللي يرويها القرآن الكريم. هاي اثنين، ابتلع ولده، وهي لعلها اقسى الابتلاءات، اني ارى في المنام اني اربحك. هاي بطريقة الحال اقسى الاختبارات. هذه ايضا عرض لها ابراهيم عليه السلام، عرض للهجرة، ترك وطنه، وترك الوطن في الواقع عديل الموت، لان من لا وطن له لا وجود له. زين، عرض الى جملة من القضايا. شنو الهدف من هذا التعريض؟ يعني كان احنا عندنا التربية تتناول نوعين من التربية، علماء التربية. كان اكو عندنا نوع من التربية، التربية هاي الموضوعية اللي تقتضيها القوانين الوضعية، واكو اللي يسموه religious education كما يقولون عنها، يعني التربية الدينية. التربية الدينية شنو هاي؟ التربية الدينية هي عبارة عن تعريض احيانا الى تطبيقات عملية. اقدم لك نموذج من عندها الحج. الحج نمط من انماط التربية، التربية الجسدية والروحية، تطبيق يعني تعريض الانسان الى عملية غاية بالشدة، ترويض على تحمل الشدائد. كذلك هاي بالنسبة الى الاشياء اللي الله عز وجل ابتلى بها نبيه ابراهيم حتى تأهل لتحمل أعباء الإمامة، تأهيل، وشايدين خلال البحث أن الإمامة ترى غير النبوة، تأهيل لتحمل أعباء الإمامة. زين، هالتأهيل منين؟ نتيجة ترويض، ترويض نفسي وترويض جسدي، عبارة عن مهارة تخليه يكتسب مهارة. هذا الترويض شلون مر بي؟ مر بترويض فكري عن طريق الكواكب، مر بترويض روحي عن طريق ذبح الولد، مر بترويض جسدي عن طريق التعريض الى النار، مر بترويض نفسي عن طريق الابتعاد عن الوطن، مر بترويضات متعددة. يعني عرضته السماء الى الوان من التربية العملية حتى يؤهل لتحمل اعباء الامامة، لتحمل المهمة اللي راح يكلف بها. هذا الشيء الذي كلف به نبي الله ابراهيم عليه السلام، واستهدف بناءه، استهدف اعداده وتهيئته الى تحمل اعباء الامامة. هاي الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها نبيه ابراهيم. زين، فاتمهن عليه. من اللي اتمهم؟ الله عز وجل. لما ابتلاه بالكلمات اتمها، يعني بتعبير اخر طلع ناجح، ما نقول خرج ناجح، وفعلا نجح في الاختبار. هذا الترويض اللي تعرض اليه الله عز وجل اتمه عليه، لانه طلع من التعريض الى النار وهو اشد ايمانا، وطلع من التعريض الى محاولة للتعرف على عملية الاحياء. ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ايضا طلع من المحاولة وهو اشد ايمانا، اعمق ايمانا. بعد عرض الى مسألة الابوة والبنوة، وطلع وهو اشد ثقة بالله عز وجل، واشد ثقة بالنفس بانه ينفذ جميع ما ارادته السماء، وهكذا. اذا الاختبارات اللي مرت على نبي الله عليه السلام مرت عليه وخرج منها بمنتهى النجاح، وهذا ما عبر عنه فاتمهن عليه. التمام هنا شنو؟ ان طلع منها الاختبارات وهو غاية بالنجاح، اتمهن عليه. طيب، رمي الامور في الاتمام. المقصود اذا في هذا المورد الاتمام هو عبارة عن نجاحك بما قام به. في واقع هذا النجاح بما قام به الله عز وجل عندما اتم عليه هذه الامور، نجح فيها وخرج منها وهو بمنتهى النجاح. هذا اللي يتناسب ويا جو الآية الكريمة، لان جو الآية جاء يستهدف تبيين أن الله عز وجل عرض نبيه إلى أنماط من الاختبارات للتأهيل، ابتلاه وأتمها، فلما أتمها ونجح بهذا التمام القرآن الكريم ذكر القصة شرحها. طيب من بعد هذا نرجع نشوف شنو الواقع اللي المسألة اللي القرآن الكريم أراد أن يعرضها أمام أنظار الأجيال في مسيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام. قال من بعد ما خرج من هذا التأهيل قال إني جاعلك للناس إماما. أي شنو بي المقطع؟ أول شيء بهذا المقطع أن المقطع يشير إلى أن الإمامة تكون بالجعل وبالاختيار وليست بالوسائل الأخرى. يعني ما احنا عندنا الآن مثلا لما ترجع إلى المذاهب الأخرى، المذاهب الأخرى يقولون طرق الإمامة أربعة، وعلى ما تفكر القرطبي إلى النظرية وجماعة لهم النظرية. شنو هي الأربعة؟ يقول واحدة من هنا النص، أن واحد ينص عليه فيتعين يكون إمام للوحدة. اثنين، ومنها الغلبة والقهر لمن ينهض بالأمر. يعني إذا واحد أخذ الحكم بغلبة وأخذه بقهر يقول ليس لأحد أن يتخلف عن بيعته، وإذا تخلف عن بيعته ومات تلك الليلة يبيت مغضوبا عليه، يموت مغضوبا عليه، يعني لازم يبيعه، يعني لازم تكون في عنق بيع لهذا ولو اخذها بالجبر. بس هو ما طول اخذها وادارها، يعني التعبير من عمي دبرها، ما طول دبرها خلاص هذا يبايع. اثنين، ثلاثة، نظرية اهل الحل والعقد. يقول انا بيعة اهل الحل والعقد. بيعة اهل الحل والعقد كيف تتم؟ يقول تتم مش كثر دول اهل الحل والعقد، يعني بعضهم يقرر اثنين، واخر يقول ثلاثة، واحد يقول اربعة، وينتهي الامر الى الواحد. يقول واحد اذا بايع خلاص هذا يمثل الامة بكاملها. نتيجة اربع طرق. هنا الله عز وجل عندما يقول لنبيه ابراهيم اني جاعلك للناس اماما، نظرية صريحة بالنص. والحقيقة الغريبة اللي يلفت النظر ان المذاهب الإسلامية يحتجون بالنص من حيث ينفون النص، هم يقولون ما أكو نص، لكن في نفس الوقت يحتجون بالنص. كيف؟ يقولون رسول الله صلى الله عليه وآله في لحظات الأخيرة لما أراد أن يقوم أحد أصحابه ليصلي بالناس قال مروا أحدكم فليصلي بالناس، أو قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول النبي صلى الله عليه وآله عندما أمر بأن يصلي أبو بكر بالناس يعني معناه اختار علما للدين، واختيار للدين إذا نرجع إلى قياس الأولوية يقتضي أنه هو أولى بالدنيا، لأن إذا اختار للدين الدين أهم من الدنيا، فإذا للدين اختار طبعا اختار للدنيا بلا كلام. ولذلك قالوا له اختارك النبي الله لديننا، فكيف كان اختارك لديننا؟ ليه؟ هذا نص رأيتنا في الأمر نص بقياس الأولوية. قال أقرب الكياس، احنا ما نقرأ الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طبعا لما الأف محرمة بدليل الأولوية الضرب محرم طبعا بلا شك، يعني لما الأف حرام بدليل الأولوية الضرب أشد حرمة. كذلك هنا يقولون انت لما الله عز وجل اختارك على لسان نبيه الى الامور الدينيه، طبعا انت للامور الدنيويه اولى بها، اذا انت جاي تعتمد على النص من حيث تهرب، انت تنفي النص وتعتمد على النص. يعني اذا اثبتت النص نرجع للموقف نشوف نص لو مو نص هذا الى وقت اخر ان شاء الله. بس المهم اني ارجع للموضوع، الله عز وجل يقول لنبيه ابراهيم اني جاعلك، يعني نظرية الجعل مفروغ من عدائه، يعني الامامية وجملة من العلماء من المذاهب الاخرى المختلفة نظريتهم صريحة بالجعل. ونظرية الانتخاب اكثر من مرة انا سبق ان تعرضت وقلت انه حتى في مقام التطبيق، لا في مقام التطبيق ولا في مقام النظرية عندنا دليل ماهر بالانتخاب ابدا. اللي يقول ان هناك شورى عليه ان يجيب الدليل، يقول لنا وين هذه الشورى كيف؟ اذا الايه وامرهم شورى بينهم، هذه الايه نزلت تمدح الانصار، ما لها علاقه بنظريه الحكم ابدا، لا من قريب ولا من بعيد. نظريه مدحت الانصار بانهم اذا عندهم امر من الامور المهمه يقعدون يشاورون به. نظريه ثانيه وشاورهم بالامر، ها؟ هاي شاورهم في الامر، تنبه لي اذا اراد النبي صلى الله عليه واله ان يشاورهم، يشاورهم مو بالامور ذات العلاقه بالتشريع السمائي، بالامور الدنيويه، بعض الامور الدنيويه، ومع ذلك هذه الامور الدنيويه حتى لو لم ينزل بها نص صريح فالله عز وجل خول نبيه ان يقوم ببعض الاعمال بحكم ولايته العامه، وهذا ايضا في حد ذاته نص. زين، فاذا مساله ان هاي الايه يستدل منها على الحكم ما لها علاقه، بعيده تمام البعد عن نظريه الحكم. اذا وين النص؟ اين هو النص؟ بعدين لو نرجع احنا الى مسيره المسلمين، المسلمين ما تقيدوا بقالب معين والشكل، يعني المفروض ان اللي بايعوا الخليفه الاول اثنين، وفي نفس الوقت من بعد الخليفه الاول اجى الخليفه الثاني، مو ببيعه بترشيح، اجى بترشيح من الخليفه الاول، عينه سعيد نص عليه وعينه. هو الخليفه الثاني في حد ذاته ايضا عين ثلاثه مو اكثر، لان اصحاب الشورى سته، قال انظروا الى هؤلاء اللي وياهم عبد الرحمن بن عوف، هم هذول هم اللي ينتخب واحد من عندهم من هؤلاء الثلاثه، الجماعه اللي اذا انقسموا قسمين، القسم اللي يجي عبد الرحمن بن عوف. اذا اين هو التطبيق؟ وين التطبيق بالنسبة الى الانتخاب، نظرية الانتخاب ونظرية الشورى؟ بعدين هاي عندك، خلينا نقوم شوية بعملية احصائية، اكو عندنا احصائيات موجودة، نرجع الى الانتخابات. ارجوك اي انتخاب سلم من المؤاخذات، هذا قدام التاريخ الانسانية، اكو مكان صار بي انتخاب وما صار بي طعن بان هذا بي تزوير، برشوة، بشراء أصوات، بمحاباه، موجود لمو موجود؟ بعدين ما هو مدى علم الإنسان؟ هذا الإنسان شنو هو علمه؟ هذا اللي يباع ويشرى حتى لا يشعر، هذا شنو مدى علمه حتى يوكل إليه اختيار أعظم أمر تتوقف عليه صلاح الأمة بيد معها؟ كيف يتم هذا المعنى من إنسان وخصوص أمي مثلا ما يعرف مصلحته؟ هذا يوكل الى ان يعين من يدير المجتمع؟ نعم، شقد يقول لي واحد طيب، اذا عدم في حد ذاته نص، عدم الان ما اكو عندنا وسيلة الى الوصول الى النص، وما اكو عندنا الان افرض من يتولى ادارة هذا الامر على النمط الشرعي، شنو الموقف؟ طبعا هذا امثل يعني، او بالاحرى اقرب الاراء الى تحقيق قسط من العدل هي العمليه الانتخابيه قد تكون، لكن هذا حيث يعدم الدليل، حيث لا دليل، حيث لم ينصب لنا الشارع دليل، هذا في مثل الحاله صح يرد، لكن خارج هالحاله لا ما يرد. احنا جاي نفترض ان السماء ما تركت الناس سدى ابدا، الله عز وجل لا يخلي الارض من حجه، ولذلك عندما يقول الرسول صلى الله عليه واله من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه، لابد ان يكون امام الزمان موجود، لكل واحد له امام في زمانه. طيب خلينا نرجع للايه، الايه اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اولا خلينا نلفت نظرك، هذا اللي تفيدنا هالمقطع هو اللي يفيد بان الامامه غير النبوه، لما يقول ومن ذريتي، وشو صارت عند ذريه ابراهيم عليه السلام؟ صارت عند ذريه طبعا بعد نبوته، وبعد ان اجى بامته هاجر واجى بها الى مكه وحملت وغارت ساره فحملت باسحاق، فهو عندما صار عند ذريه كان نبي. لما يقول ومن ذريتي، لما يطلب لذريته، اذا طلب لذريته بعد النبوة شايف طلب الامامة، وطبعا نستدل من هذا المقطع ويستدل منه العلماء ايضا على ان الامامة التي طلبها ابراهيم عليه السلام غير النبوة. شنو الامامة؟ الامام بمعناه امامة بمعناه الاشمل، لان اكو عندنا انبياء مهمته يحمل رسالة وينقلها الى الناس، والى هنا تقف مهمته، يعني كل ما عند حمل الرسالة، تبليغ الاحكام، ايصال اوامر السماء الى الارض، هذا هو بس. اما التطبيق، قيادة المجتمع، ادارة شؤون الناس بالمعنى الاشمل، هذه كلها منين؟ من لوازم الامامة. فالامامة اذا اعم من الناحية، لان الامام قد يقوم باعمال غير موكولة لبعض الانبياء. اني جاعلك للناس اماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذا المقطع يعتبر من الفقه السياسي. شلون يعني من الفقه السياسي؟ صار عندنا صراع عند المذاهب الاسلامية ان من الذي يتولى خلافة المسلمين، لان القرآن الكريم نص صريح لا ينال عهدي الظالمين. جين الظالم منه اما ان يكون ظالم لنفسه او يكون ظالم لغيره. من يعبد الاصنام ظالم علما لنفسه، لان هذا ظلم مشاعره، ظلم عقله، ظلم توجهاته. طيب هذا اذا كان ظالم لنفسه عابد الاصنام، حتى اذا تاب من عبادة الاصنام، اكو مسألة احاول اقرب اياها، يسموها علماء الاصول ان المشتق هل هو حقيقة بما تلبس بالمبدأ فعلا، او من قضى عنه المبدأ، او ما يتلبس بالمبدأ في القابل. شلون يعني؟ واحد افرض انا اسميه فلان نجار، هل هو سابقا كان نجار؟ يو فعلا نجار دا يمارس النجارة، يو لا بالمستقبل راح يعمل ويصير نجار. يعني لو كان قبل هذا نجار قبل 10 سنوات وبطل اشتغل بشكل اخر، يصح لي اسمي نجار او ما يصح لي اسمي نجار؟ هذا اكو نجار عندهم. في البعض دول اللي تمسكوا يقولون هذا الظالم اذا كان متلبس بالمبدأ فعلا، يعني اذا كان فعلا مثل ما لو كان نجار فعلا، هذا اذا متلبس بالظلم فعلا. اما يوم من الايام عبد الاصنام وتاب، خلصة راح بعد شنو؟ ها؟ تاب وعبد الاصنام وراح، يقولون لا، هي ترى اولا المسألة ما تقف حول هذا، يعني بالاحرى ما تنبثق من هنا. لا، احنا المقصود بالآية لا ينال عهد الظالمين مو الا بالفعل، لا بالقوة. شلون يعني بالقوة؟ هسا انت لما تاخذ لك بيضة، هاي بيضة تقول هاي دجاجة، هاي فعلا بيضة بالفعل، لكن هاي بالقوة دجاجة، هذه اذا حضنتها الدجاجة راح تفقش، وراح يطلع من عدها طارق وتطلع منها دجاج. اذا هي بالفعل، هذا اللي يسميه كارل ماركس ديالكتيك، يسميه العلماء يسموه الصيرورة، يعني هذا الآهل بالفعل افرض ما عنده عصمة، اذا ما عنده عصمة يعني يجوز عليه ارتكاب الذنب، اذا عصمة ما عنده فعلية جائز عليه ان يرتكب الذنب، جائز عليه ان ينحرف، جائز عليه ان يظلم. يعني ليش نشترط العصمة؟ ما نشترط العصمة الواقع، يعني مو مشتهاية ولا نطلعها من جيب الصفحات، لا لا، يعني القرآن يأخذ بأعناقنا، دليل يأخذ بأعناقنا، يقول لي الظالم من هو، إما أن يكون ظالم بالفعل أو يكون ظالم بالقوة، لأن هذا ممكن إذا ما عنده عصمة ما عنده ضوابط بكرة يكون ظالم، وإذا صار ظالم راح يقتل، يسلب، ينهب، يغتصب الحقوق. إذن الآية الكريمة تقول لنبي الله إبراهيم عليه السلام، تقول لا ينال عهد الظالمين، يعني لا يمكن أن يصل إلى الإمامة من يتوقع منه أن يكون ظالم وعنده قابلية لأن يتلبس بالظلم، ولذلك اشترطنا العصمة. وترى العصمة اللي تشوف أكو ثورة عليها، يعني الآن لما تلامس هاي كلمة عصمة لما مع بعض الكتاب تحدث عنده حساسية غريبة، يعني عصمة شنو بابا؟ العصمة شنو؟ يعني انسان مهذب ما يصدر من عنده عمل قبيح، انسان مهذب لا يصدر منه عمل قبيح. انا افضل ان انسان بعيد عن الظلم، بعيد عن الانحراف، شنو يعني الطبيعة الانسانية ما بها قابلية ان تصل الى هذا السمو؟ مو احنا نقول ان الانسان اذا كان مطيع يكون اعظم عند الله من الملك، لان الملك عنده عقل وما عنده شهوات، بينما الانسان عنده شهوات وعقل، اذا غلب عقله شهوات راح يكون اعظم من الملك. معناه الانسان دي قابليه، دي قابليه لان يسمو، دي قابليه لان يكون نظيف ما ينحرف. فليش انت مستغرب يعني الطبيعه البشريه ما فيها قابليه للارتفاع؟ بالعكس، هي تمام القابليه للارتفاع. ولو لم يكن فيها قابليه للارتفاع لم يكلفها الله عز وجل. والله الان يكلفنا بمكارم الاخلاق، يكلفنا بالواجبات وفوق الواجبات احيانا. زين، اذا نرجع الى مقطع الايه. الايه تقول لا ينال عهد الظالمين، يعني المقصود من عنده لا يصل الى الامام الا المتلبس بالعصمه. زين، انتم تقولون يعني الملاهي الاسلاميه الواقع، واحد قد يسال يقولون مو ان الأمة معصومة عند المذاهب الإسلامية؟ الرواية تقولون لن تجتمع أمتي على ضلال. شنو معنى لم تجتمع على ضلال؟ يعني معصومة على الخطأ. وكل مصرحون بها أن الأمة ككل معصومة عن الخطأ، ما يمكن تغلط الأمة. مع العلم المسألة بها مغالطة. شو المغالطة؟ لأن الأمة منو هي؟ فلان زائد فلان زائد فلان زائد فلان، هاي الأمة. يعني افراد، مجموعه من الافراد يضم بعضهم الى بعض، واذا ضم بعضهم الى بعض يقول صارت منعه، صارت عندهم عصمه انه اذا انضم. ايوه، ثانيه، مو بقى المذاهب الاسلاميه تقول اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اقتديتم. انت باي واحد من الصحابه تقتدي؟ تقتدي جدا جدا. انا اريد اقتدي بشمرة ابن جندب. شمرة ابن جندب طلع ورجع بروح توجيه قتلنا 30,000. هذا لما اريد اقتدي به راح اصل الى الهداية او ما اصل الى الهداية في حال اقتدائي به؟ وتقول لي بايهم اقتديت؟ طيب اليش معنى قوله بايهم اقتديت اهتديت؟ طبعا النبي ما يامرني بان اقتدي بالعاصي، يامرني بان اقتدي بانسان لا تصدر منه معصية. إذا كان إنسان لا تصدر منه معصية، هذا معصوم. إذا ليش يعني عندي أنا حساسية من العصمة؟ أقول العصمة لما تصل إلى أهل البيت تصير بها حساسية، لكنه إذا راحت إلى غير أهل البيت ما بها حساسية. ليش يعني مثلا؟ شنو السبب؟ طبيعي هي رواسب. يعني إحنا نرضى بأقلام المسلمين أن يصل بها الأمر إلى درجة في الواقع من الخبط. هذا لون من الخبط، يعني لون من التفريق بين الشيء ونفسه. انسان لا يفرق بين الشيء ونفسه. اذا كان العصمة تجوز للاخرين فهي العدل الكتابي اولى، خصوصا والنصوص تأخذ باعناقنا الى ان هؤلاء قوم الله عز وجل كرمهم بالعصمة. فالآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله، وتقول له الى نبي الله ابراهيم ايضا عليه السلام، تقول له لا ينال عهد الظالمين، ونبينا صلى الله عليه واله قال لن يفترق، لان السماء قالت له وادركها على لسانه لن يفترق حتى يرد علي الحوض. طبعا ما المقصود ان العقربه تفترق عن الكتاب افتراق مكاني او زماني؟ لا، اكو تفترق. يعني يقول في يوم من الايام الامام ما شايل المصحف ما يلمى قران، فاكو افتراق. لكن المقصود الافتراق المعنوي، يعني العتره لا يمكن ان تبعد عن تعاليم القران. واذا صارت ما تبعد عن تعاليم القران معنى العصمه. اذا العصمه النصوص تاخذ باعناقنا الى الاذعان بها، وان اهل البيت قد تحلوا بالعصمه. لهذا الآية موين أن من كان متلبسا بالظلم وخلص من الظلم الآن صح أن يكون إمام يوم من الأيام عبد الأصنام وسبطل. لا، هو هذا المقصود. المقصود أن من لا ينحرف قابلية، يعني عند قابلية لأن يكون عند قابلية لأن يغلط. إذا كان غير معصوم يعني أنا عند قابلية لأن يغلط. اشتراط العصمة لهذا السبب. وترى هاي مو طبيعيين احنا، يعني واحد يقول لنا تفكيركم طوبائي، هذا تفكيركم طوبائي، وين تلقوا لكم انت واحد اليوم ما يغلط؟ وين هذا جايبه؟ ليش يعني؟ انا ما اعرف. بعد ان شفنا النماذج، مو هاي نماذج تجت شدد. شلون يعني نماذج تجت شدد؟ ها؟ يعني سبب ارجوك تلزم لي هذا الرجل، الزم لي عليه النبي قال. اعطيني شنو؟ انت مره تريد تتجنن تقول لي ان هذا الفعل ماله هذا يعتبر انحراف، تتجنن تجني. ومره لا والله تبحث عن حقيقه، جيب لي الحقيقه، وين الانحراف اللي طلع بعلي بن ابي طالب عن جاده العصمه؟ انت تقول لي قاتل المسلمين، هذا التفريق بين الشيء والنفس. كان الخليفه الاول لما قاتل مانع الزكاه هذا ما قاتل المسلمين، علي بن ابي طالب لما قاتل هؤلاء صار مقاتل للمسلمين، والحال النبي امره بان يقاتلهم. يعني قصدي مبارقاتنا، انت اذا تقعد تحط لك اقلام منا الى ان تقوم الساعه ما تخلص مبارقاتنا ابدا. ها؟ لانه مساله مو قائمه على تحري عن الواقع او بحث عن الواقع. والا تفضل، تجسدت العصمه في هؤلاء. تفضل، هذا غدا تاتينا سيره الامام زين العابدين سلام الله عليه. اعطيني شنو الشيء اللي عند زين العابدين طلع به عن جاده العصمه؟ لم تجسد، ولما تجسد في عالم الواقع ليش تستكثر على الآتي؟ لا، ما يستكثر على الآتي. مسألة مو طوبائية، مو خيالية، ولا فوق الطبيعة البشرية. يعني اكو بعض الناس الآن مهذبين، أخلاقهم عالية، تشوف مثلا بعيدين عن الانحراف، زين، معناه أن الطبيعة الإنسانية فيها قابلية للسمو. ولا تكفر بالإنسان، لأن الإنسان الله عز وجل أوزع قابليات، جعل خلقه خلقا عظيما، والله تبارك وتعالى منح بعض العباد ميزهم بالعصمة. إذن قال لا ينال عهدي الظالمين. طيب، هذه خلاصة الآية الكريمة اللي أقول لك الخط التفسيري الصحيح اللي يتناسب ويا جو الآية هو هذا المعنى والوارد عن أئمة أهل البيت. خلنا نرجع للخط الثاني اللي قلت لك صارت به محاولة الكفاف على مضمون هذه الآية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. شنو الكلمات؟ يقول عشرة. نبدأ بالآية النظرية الثانية. شنو العشرة؟ يقول خمسة بالرأس وخمسة بالبدن. شنو الخمسة بالرأس؟ وترى مو يعني بس المفسرين المذاهب الإسلامية يرون هالملل، حتى بعض مفسرين، مو بعضهم، وايا مفسرين، ومستغرب أنا، مفسرين عن أصابين يعني مناس عاديين، يعني فقهاء من الوزن جدا الكبير مو عادي. يقول عشرة، شنو هي العشرة؟ يقول خمسة بالرأس هي الاستنشاق والمضمضة، زين، واستعمال السواك، زين، هذا خمسة هاي بالرأس. واللي بالجسد شنو؟ بالجسد يعد من عدها، يقول نتف شعر الإبر وقص شعر الشارب واستعمال السواك، زين، والختان، من النوع خمسة للجسد وخمسة للرأس. كل هاي الآية شوف جوها، جو الآية، الله عز وجل يبتلي أبا الأنبياء إبراهيم بعامل معاملة المبتذر وبكلمات اللي هي تنتهي إلى أفعال ويتمها عليه، يجعلها تامة، والقرآن يعطي شهادة بأنه أتمها عليه. تالي النتيجة انتف شعر ربك أو استعمل كذا، هذا هو يعني المطلوب، يعني القليل، يعني انت تشعر أنه الواقع أكو محاولة الكفاف على مضمون الآية، المضمون الضخم دي محاولة الكفاف على مضمون عجيبة. وأنا أتصور أن من مضى إليها، يعني من ذهب إلى هذا الرأي من مفسرين، أحسن الظن ببعض الرواة، وإلا في واقع الأمر أنا ما مثل المقداد السيوري مثلا، هذا من خيرة فقهائنا. المقداد السيوري رائع، صاحب كنز العرفان وصاحب مجموعة من الكتب الفقهية، هذا الرجل عنده عقلية عملاقة، كيف ما أدري يرتضي هذا الرأي؟ مثلا مفرض اكو جماعات اخر من المبشرين يذهبون الى هذا الرأي، نشتغل الان كيف يعني؟ مثل ما لا تعليل الا هذا انه احسن الظن ببعض الرواة واعتبر ان هذه سنة. جنب خل مر علي شوي يهمني بها نقطة نقطتين، هاي اللي رواها المبشرين بالنسبة الى الجسد، يعني من جملة الاشياء اللي رواها عندنا مولانا الان طم الشعر على تعبير بعضهم. طم الشعر هي من الاشياء الخمسة اللي بالرأس. طم الشعر يعني اذا عنده وفرة عنده شعر يخليه يقول هذا لازم يطمه يسرقه حتى من يخلص من الوضوء ويريد يمسح رأسه بباقي البلل، شوية شيء من البلل يوصل الى جلدة الرأس. ها؟ يعني هذا اللي يريد يقوله ان طم الشعر ويرتب عليه كلام عجيب وغريب. والحال هذا خلاف منتهى اليه الفقهاء. الفقهاء يفتون بمسح الراس بدون التخلل، يعني مو ضروره، ما مشترط ان يقلل الشعر حتى يوصل للماء الى الجلد، لا، يمسح على راسه لان هذا ظاهر المسح. وحقيقه المسح حقيقه عرفيه، والحقيقه العرفيه ما بيها حقيقه شرعيه. حتى نسأل الشارع نقول له شلون نمسح، الشارع يقول مثل ما العرب يمسح، شلون نمسح؟ فلما يقول امسحوا برؤوسكم خلاص هذا المسح بهذا بمعنى ظاهري، مو هاي النقطة اللي تهمني مسألة الختان. شو تنبهي هاي مسألة الختان، الفقهاء يقولون بالصغر ما طول بعد طفل الذكر والأنثى ختانهما سنة، يعني مستحب ختانهم مستحب. فاذا كبر الذكر يعني قبل ما يوصل الى حد البلوغ يتعين عليه بعد، يعني يضيف الوقت يصير عليه واجب على الذكر دون الانثى. هذه مسألة استحباب الختان بالنسبة لنا. شوف اليوم انا قرأت في رسالة ما اذكر فيها بالسقط احصائية، لان ختان الاناث موجود ومنتشر ومنتفد رقم كبير، يعني حتى بالخليج منتفد رقم كبير. يعني في الواقع هاي المسألة ما ممكن يكون بها استحباب، يعني روايات محل تأمل يكون يرجع لها، لان احنا ما عندنا حكم ضرري ابدا. الاحكام الضررية الضرر مرفوع بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذا المعنى اذا ثبت ان يسبب ضرر والى انعكاسات على المرأة نفسيا وجسديا ما يمكن ان يقبل بحالة من الاحوال ابدا، الا ان تكون معالجة لحالات خاصة، وهذه ايضا مشكلة ان نعطيها صفة الحكم العام. فالمسألة ضجة صارت عليها، ولعلها مما اسيء به الى الاسلام الى الان. نعم اكو محاولات لابعاد المرأة عن الاسلام بمختلف الوسائل. تشايف اذا ترجع، يعني مو هاي المسألة الوحيدة، اكو مسائل متعددة تستهدف ان تبعد المرأة عن حضيرة الاسلام. تلقى دائما هالكتاب يحشون باذنها، تعالي تشون وشبيج، ليش التنص بالميراث؟ بس هذا يتناسى، يعني عين بعين ونغمض العين الثانية. يتناسى ان التكاليف المالية كلها ما مسؤول عنها المرأة، مسؤول عن الرجل. واذا كان مسؤول عنها الرجل ديسيل السيطرية والحسين ينفقها عليها، مو خسران المرأة، بالعكس الرجل هو الخسران. هاي من ناحية تعايت ليش نص بالشهادة؟ التسئلة تقول يعني الان الله عز وجل لما في جريمة الزنا يطلب 4 من الشهود، هذول 4 من الشهود يطلبهم بجريمة الزنا، يعني 2 مو كافين؟ هذا نقصان في عقولهم حتى يجيب لهم 2 يجبروهم؟ لا، مبالغة في التثبت في الحقوق، مبالغة في التثبت مو اكثر، مبالغة في معالجة الانحراف، معالجة صائبة، معالجة مهمتها ابعاد روح التحلل عن جو الاسرة، هذا الهدف. فاذا كان كذلك يعني مو معناه نقصان بعقل دول الشهود الا 4، يعني قد واحد يقول في 20 احنا 2 شنو عقولنا مو كافية، ليش الا 4؟ اذا كون الاسلام يطلب اضافه مرأة الى مرأة في الشهادة، انت هذا ما تعرفه الا تعرف ما يكتبه علماء البيولوجيا بالنسبة الى المرأة في العادة الشهرية او في حالات النقاش، يعني تمر عليها الظروف جدا صعبة جدا صعبة، ويصيل العلم ارقام عجيبة تبين لك حكمة نظرية الاسلام. لك المرأة قد تمر بحالات، هاي الحالات اللي تمر بها مو معنى بنقصان في عقلها، لا، لكنه طوارئ، والطوارئ الى حساب، الطوارئ الى تشريع لها، والامور العادية الى تشريع. فتلقى اكو محاولة لابعاد المرأة من هذه الناحية. هاي ليش الرجل بيده حق الطلاق وانت ما بيدك حق الطلاق؟ تتمت هاي موجودة هالاقلام دي تحش للنهار. اذا صار اعطاء حق الطلاق بيد المرأة، وافترضنا ان المرأة تتمتع بقسط من العاطفة اكبر من الرجل، معنى ذلك عرضنا الاسرة الى الانهيار، ومع ذلك هذا الحق ما منع الشارع عليها. اذا اشترطت في صلب العقد ينعطى لها المرأة، اذا اشترطت ان تكون العشمة بيدها ينعطى لها الحق، وهكذا. حبيت الفت نظرك الى المحاولات التي تحاول ابعاد المرأة عن حظيرة الاسلام، وتتصور انك تأخذ حساسية هاي الكلمة بان الاسلام يعين ويفرض ان المرأة لازم تجرى عليها عملية الختان، والسنة والنبي قال للمرأة التي كانت تختم النساء اخفضي وارفقي. الحقيقة حتى لو قدر انها سنة وانه نظر بها الى معالجة حالات شاذة، لكن اذا ثبت انها تبطل حساسات غير الهدف اللي اراد الشارع يقلع عنها، وكل مستحب جاي اشتركه. فاذا كان جاي اشتركه هم ما يعرفون جاي اشتركه، بس يعرفون من هالرجول ان الاسلام جاي الى المرأة انشلط كل عقدة عليها. لا مو هكذا مو هكذا. فارجع للموضوع اللي يهمني تفريغ محتوى الآية، الآية بهالمحتوى الضخم، الآية تتعلق بالإمامة، الآية تتعلق بإدارة شؤون المجتمع. ما أجي أنا أذوب هالزخم أحوله والله هذا الرجل مسؤول أن يدس أظافيرة أو مسؤول أن يعدل شعره. أرجوك سمحت أنا إذا قالت أظافيرية دس بدون أن يأمرني الشارع، كذلك بدون أن يأمرني الشارع أصلح شعري. نجي الى آية ضخمة من القرآن الكريم ننتهي بها الى هذا اللون من افراغها من محتواها هو تحويلها الى هذا المحتوى، اللي اقل ما يقال فيه انه محتوى ما يكون شيء. نرجع الى الآية، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. اذا الابتلاء مو بدني، الابتلاء بما أهله لتحمل أعباء الإمامة. طيب، وأعظم ابتلاء كما ذكرت لك في صدر البحث عندما ابتلاه الله عز وجل بذبح ولده. يعني لا تتصور أن هذا المعنى سهل، جدا سهل. لا، يعني إبراهيم عليه السلام اللي يقترب من الذرية، إبراهيم حرم من الذرية زمن طويل، وبعدين الله عز وجل رزق بابن البكر هذا اللي افرغ كل مشاعره واحاسيسه عليه. تصور اسماعيل عليه السلام كان يحتل من قلب ابيه تلك المكانة الكبيرة، المكانة اللي يحتلها والله يصدر لامر يعني ذبحه ويجيبه وينقل المذبح، يقول لاني ارى في المنام اني اذبحك، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. طيب هذا الموقف يذكرني بموقف نظير اليه. علما وين الموقف؟ هذا الموقف في مسيرة الحسين، لما طلع الحسين من مكة في طريقه الى كربلاء. مؤرخ القرب يقولون الحسين مرت عليه لحظات هو نعش، صارت عنده خفقة، نام خفقة برأسه، ثم انتبه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دنا إليه ولده علي الأكبر قال أبا فداؤك روحي فداؤك نفسي مما استرجعت. قال بني سمعت هاتفا يمشي معنا يقول القوم يسيرون والمنايا تشير بهم إلى الجنة. قال أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال أبا إذا لا نموت لا نبالي أن نموت محقين. هذا إذا كان إحنا رجلنا على الجادة الصحيحة على الصواب ما نأتي أن نموت محقين. احتضنه الحسين عشان بالإسماء هذا أخذ إليه جاب إلى جانبه احتضنه. قال جزاك الله بني خير ما جزى ولد عن والده. احتضنه لما شاف عندها الإرادة والعزم والتصريف أدناه إليه واحتضنه. أو هذا هو نفسه قدم الحسين أول ضحية أول ضحية من الضحايا قدمها الحسين يوم الطف للبرهنة على عظم التضحية. لمن قدم؟ قدم علي الأكبر. لما وقف الحسين للقتال أي بين أيدينا الآن تاريخ الطف يقول استدعى ولده علي الأكبر أمسكه من كتفه لما شاف إصرار على القتال قال له بني عزم. قال بلى. قال ادنو إليه. أمسكه من كتفه تقدم وين؟ أمام الجيش وقف أمامهم ثم قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم بركات السماء اللهم امنعهم بركات الأرض وقطر السماء وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا إنهم دعونا لينصرونا فوتبوا علينا يقاتلونا. ودمعت عيناه احتضن ولده. يقول بعض مؤرخ الطف إلى أن سقط إلى الأرض مغمى عليهما. ويل من تلاقى وعند الودا مع مجطوم لمن هو أولى القيام بجا ابن لبيع والأبلاء تلظى قلوبها من العطش والحر يقلى والدمع بالعين دباق وابرة مكسرة وبقلب خفاق بويا ودعا الله هذا الفراق. ودعه الحسين اعتنقه وعين الحسين تتابعه تلاحقه ويسمع صوته يملأ الميدان. انا علي ابن الحسين ابن علي نحن وبيت الله اولاد النبي. والحسين يراقبه يراعيه الى ان سمع صوته عليك من السلام ابا عبد الله. اقبل اليه الحسين كما ينقض الصقر على فريسته نادى عنه الخال يمينا وشمالا الى ان وصل الى علي الاكبر ما انتظر الى ان ينتزع رجله من الركاب. سقط الركاب من رجله وسقط العنان من يده والقى بنفسه على علي الاكبر احتضن صاحبنا يا علي على الدنيا بعدك العظم. يا نجعة الحياة هاشم والندى وحمل دماء راين العلا فلتذهب الدنيا على الدنيا العظى ما بعد يوم جميع ايام زمان ارغادي ما الصبع ودم الوريد جاريا فيه ولا اهب قلبه لم يخمد يا دعم وشاب مغمض الغيب بدم شاب حمد الرب الخديان متواصل طبر والراس مصين احنا ظهره الاولاد بنيه بالله بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اللهم ضعنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد المؤسس تقبل عمله وترمده برحمتك وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.